يسأل عن حكم السفر لبلاد الكفار من أجل السياحة، فيعمد بعض الناس في الإجازات الصيفية إلى السفر من أجل السياحة، نرجو من فضيلتكم توجيه النصيحة لهؤلاء. المسلم يجب عليه إذا أراد التقلب في أرض الله أن يجعل تقلبه في أرض الإسلام، وأن يعقد العزم في رحلته على أن لا يؤخر فريضة من فرائض الله، وأن يتعاهد أداء نوافل الطاعات من سنن الراتبة وصلاة الضحى وتهجد في الليل. الإنسان في أمس الحاجة وأشد الفقر إلى الله، وهو إذا سافر ازداد فقره وحاجته إلى الله. ينبغي له أن يتخذ عند الرحمن عهدا أن يعزم في سفره أن لا يذهب إلى بلاد يستعلن بأعظم المنكرات فيها الشرك الأكبر، ويعلن فيها المتاجرة بأعظم المحرمات كالخمور، وتستباح فيها دون ما إقامة عقوبة استباح الفروج. الواجب على المسلم أن تكون رحلته رحلة تستغل فيما يجلب له الحسنات. ليس من اللائق بالمسلم أن يضم حوائجه ويجهز حاله ليستعد بعد أداء امتحانات الطلاب إلى رحلة يقضي بها فترة الإجازة في بلاد الكفر في أوروبا أو أمريكا أو غير ذلك. إن كان عنده حب الاستطلاع والنظر فليتجول في بلاده. إنني أجزم أن عامة أهل هذه الرحلات تخفى عليهم عامة الأماكن في بلاده، بل ربما لو سألته عن بلد كذا في بلاده ما الذي يكثر فيها أو ما بعدها أو هل جاءها في عمره مرة، ربما قال لا. ولو سألته عن منتزهات الغرب، الغرب الأدنى أو الغرب الأقصى، لوجدته خبيرا في كثير منها. ينبغي للمسلم أن يجعل تحركه وتقلبه في هذه الدنيا مما يرجو أن يرى أثره يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يجد الإنسان ما قدم من خير وشر، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا كما تجد ما عملت من سوء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.